هذا مولانا. يا سلام. Yeah. كلا بل تحبون الآخرة ثم تلا

لك يا مولانا. يا سلام. الله الله الله. Oh, عليك يزيدك الله يكرمك يا شيخ محمد الله يكرمك الله يكرمك يا مولانا إياك